فهذا هو شأن الرسل قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. والحياء جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في صحيح البخاري: إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فصنع ناجح. ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فصنع ناجح. إن هذا مما جاءت من النبوات السابقة قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وجاء يعني فيما يتعلق بالصيام وأنه من الفطرة، وكذلك الطيب أنه مما حبب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الحديث في إسناده الحجاج بن الطاهر كما ذكرنا في المدلس، ففي إسناده أبو الشمال، ولكن ما جاء فيه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث استعماله له ومحبته له، ومن حيث أن القرآن جاء بأن الزواج إنه من سنن المرسلين كما في هذه الآية التي اعترف إليها: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وكذلك أيضا الحياء جاء أن في صحيح البخاري: إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فصنع ناشئ. ومحل الشاهد منه في هذا الباب كان من سنن المرسلين الذي هو النكاح، كان من سنن المرسلين الذي هو النكاح. سفيان بن وكيع هو صديق ايش ادخل عليه الوراق، كان صديقا صديقي بوراقي فنقف فلم نفتح فنقف عليه. نعم ادخل عليه فلانه فاصر فسقط حديثه حديث اخر جهه تلميذه ابن ماجه عن حسن بن غياث وهو ثقه اخرجه اصحابه في سته. عن الحجاج بن أرطاه هو صديق كثير كبير و والخطا اخرج حديثه البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنه. المكحول المكحول الشامي وهو ثقه اخرج له البخاري في القراءه ومسلم واصحاب السنه. مال الشمال وهو ضعيف وهو مجهول اخرج له الترمذي. عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وهو خالد بن زيد اخرج حديثه اصحاب كتب السته. قال وفي الباب عن عثمان بن عفان امير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب كتب السته. ثوبان ثوبان على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج حديثه البخاري المفرد بلد المفرد ومسلم اصحاب السنه. وابن مسعود ابن مسعود الهولي اخرج حديثه واصحابه من سته. وعائشه من المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقه كنت الصديق وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما احد العباد له الاربعه من الصحابه واخرج حديثه واصحابه من سته. وابي النجيح اخرج حديثه قال حاضر الصحابيان عمرو بن عبسة والعرباض بن ثابت. يعني أبو نجيح يطلق على اثنين عمرو بن عبسة و العرباض بن ثابت. نعم وكل منهما خرج له بعض أصحاب الكتب. وجابر جابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبع المكثرين من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وعكاف عكاف ليس له رواية في كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي أيوب حديث حسن غريب. قال حدثنا محمود بن حجاج البغدادي. محمود بن حجاج البغدادي هو صدوق الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. صدوق الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن عباد بن العوام. عن عباد العوام ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. المكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حق. قال أبو عيسى وروى هذا الحديث حسين. حسين بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومحمد بن يزيد الواسطي وهو ثقة أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أبو داود والترمذي والنسائي. أبو معاوية. أبو معاوية محمد بن خالد المداري الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وغير واحد عن الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب لم يذكروا فيه عن أبي الشمال. ولكن فيها كلها فيها الحجاج بن أرطاة. قال وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الأعمش

أنا لا أتزوج النساء، وثاني قال أنا أقوم الليل فلا أنام، وثاني قال أصوم فلا أفطر. أنا لما بلغه يعني ما حصل منهم دعاهم وقال لهم أما إني أحياكم الله وأتقاكم له، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالتوسل هو ترك الزواج بين انقطاع العبادة، وهذا جاءت الشريعة بمنعه. ومن ذلك الحديث الذي أشرت إليه في قصة الثلاثة، وهذا الحديث الذي أورده المصنف عن الحسن وعن عائشة عن سمرة وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن الإنسان نهى عن التوسل، قال نهى عن التوسل. فالتوسل فرواية الحسن عن سمرة معلوم أن الحسن مدلس، وأن ما صرح فيه بالسمع هو الذي يعول عليه، ولكن هذا الحديث الذي جاء عن الحسن عن سمرة له شواهد، ومن شواهده الحديث الذي مر وهو حديث مسعود كان أسر الشام من صامته جاء فليتزوج، فإنه صنفان في حسن على الزواج، ويعني هو مخالف للتبتل وترك الزواج. وكذلك الحديث الذي فيه الذي أشرت إليه وغيره من الأحاديث الأخرى الدالة على على الأمر بالزواج والحث عليه وعلى ترك أو على منع الانقطاع العبادة وتركه الذي هو التوكل. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي. أبو هشام الرفاعي هو قال ليس بالقوي فلو مسلم التميد بن ماجه. ليس بالقوي فلو مسلم التميد بن ماجه. وزيد بن أخزم الطائي. زيد بن أخزم الطائي هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. وإسحاق بن إبراهيم الشهيدي. إسحاق بن إبراهيم الشهيدي وهو ثقة أخرج مسلم. ثقة أخرج أبو داود بن رسول. والترمذي والنسائي بن ماجه. والترمذي والنسائي بن ماجه. عن معاذ بن هشام. عن معاذ بن هشام وهو صدوق الرضا المراهيم. صدوق الرضا المراهيم أخرج له أصحاب الستة. عن أبيه. عن أبي هشام بالسواعي. ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن قتادة عن الحسن. قتادة بن أبي عمرو السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أخرج له أصحاب الستة. قال أبو عيسى وزاد زيد بن أخزم في حديثه وقرأ قتادة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال وفي الباب عن سعد. سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المسلمين في الجنة أخرج حديث أصحاب الستة. وأنس بن مالك وعائشة. أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديث عليه الصلاة والسلام. وعائشة أم المؤمنين الصديقة بن الصديق وهي أحد من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث السمرة حديث حسن غريب وروى الأشعث بن عبد الملك. أشعث بن عبد الملك الحمراني وهو صديقا وثقة أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة. هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام. سعد بن هشام هو ثقة أخرج أصحاب الستة. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ويقال كلا الحديثين صحيح. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختطينا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد رئيس حديث عبد أبي وقاص رضي الله عنه أن الإنسان رد عليه التبتل أي يعني منعه منه، يعني هو الانقطاع العبادة وترك الزواج. قال ولو أذن له لاختصينا. خصوا قيل لاختصينا إما بأن المقصود أننا يعني أقبلنا على العبادة حتى لا يكون لنا يعني رغبة أو يعني شهوة يعني في النساء، أو أننا فعلنا ذلك الخطاء يعني بحيث يعني لا يحصل منا يعني تطلع أو تفسير في النساء وجماع النساء، وهو دال على منع التبتل الذي ترجم له المصنف. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قال وأخبر عن عبد الرزاق

يعني لكن قد يكون هذا يترتب على ذلك، لكن ليس يعني أن هذا لازم وأنه لا بد منه، قد يكون عكس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.